قال اعوذ بالله وشكره من انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فكان من المفترض ان نخرج ما شرعناه من ملاقاه كتاب التنبيه وذلك التنبيه وسنحاول ان شاء الله تعالى ان نكمل الميناء الا وايضا كان المفترض ان نرد الطرف عن المقال الذي تناولت محاضره تحرير المراه من الهجر الى المقاطع باعتبار ان هذا الحل الامثل مع كتاب هذه المقالات لوضع اعراض عنها واماتتها بهجرها الا ان اكثر ما يؤلم في هذا المقال هو موضوع الرمي المتحدث هذا الشريط من ذلك او انه لا يوثق كلام رجل اخيه فالخطر الى الابحث ان كنت جالس اني احاول ارد الذي ارد بتوثيق المعلومات فلم استطع الوصول الى هذا المسجد الا بعد هذا المغرب بحوالي خمس دقائق. فبالتالي يعني في دورات غير مرتبه لكن انا تركت في وجودها لان تطورت من الاقل من الدرايه في ايامها سنه 82. فمن الف من الدرايه المدرجه يعني تخلصت منها او بعض فباقي الكلام خط يدي وربما يكسر الانسان احيانا طبيعة المحاضرة الشتوية غير الموضوع الذي يوجد تحديديا. هيك بتكون يعني محاضرة ومرتاحة ومرتاحة بطريقة أدق. لكن لما وجدت هذه الملاقات هذا شجعني على أن أتناول بعض ما ورد في يعني هذه المقالة. فحاولت أجتهد أن أعود الطرف عن كل التطور الذي تطور به هذا الكاتب ما عدا شيء واحد فقط موضوع الكاتب. أنا بعد ذلك يعني لن سأحاول أن أتعرض له طبعا يلقبني بأن داعية التفكير الجديد. دي نتيجة لسه مفروض عليها مش مفروض عليها أنا. فهو بيكون متفق جميع التفكير العالمي هو شخص يقول إنه شيخ اسمه هذا ومن النجوم الجدد في عالم التطرف كله. يقدم نفسه على انه داعيه والدعوه منه براءه. لانها حق لكل انسان وانا انسان يعني لو حق لكل انسان فما فيش داعي للتدرج. علي احوال اللي هو بيتكلم هنا ان هذا الشريك عينه من الشرائط داعيه التفكير الجديد يعني اسم تحرير المراه يعلق على احتفال الاوطان الثقافيه للمرور 100 عام على دستور كتاب تحرير المراه من قاسم امين. وبداية فهو يقول بصراحة ومباشرة ودون أي لبس أو دوران إن قاسم أمين كافر. ويعني طبعا كما تعرفون موضوع التفكير للناس أنا يعني شديد الاحتياط فيه جدا. ليس خوفا على الشخص محل اختلاف ولكن خوفا على نفسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كانت فقد باع بها احدهم كما تعرفون من احدهم. فموضوع التكفير لله وبالله التكفير المعين شرط باسمه يكفر هذا الشيء في غايه الخطوره لان ما ترتب عليه كثير من التعدي لحرمات الله ولحدود الله سواء في احكام الدنيا او احكام الاخره. تكلمنا على موضوع التكفير قبل كده في حوالي 30 او اكثر من 30 شريطا يعني لكن ربما هو لم يكن قد ولد في ذلك الوقت. ربما لم يكن من ذلك لم يسمع هذه الاشياء. فبالنسبه لموضوع التكفير يعني كما ذكرت الموضوع محتاج احتياط شديد جدا وانا اجتهد ما استطعت طبعا ان اتحرك. لكن المشكله ان احيانا بعض الناس هو بيظهر الكفر يعني يتخذ اشياء تكفر وتبرز منها باتفاق جميع علماء المسلمين. مثلا ان هذه المبادره التي وقفت المنتخب المتطور تقول انا ملحده واصر على اني ملحده وارفض ان يقصدني احد باني مسلمه. هل هذه ممكن انا يعني اتهم اني بخطاك؟ دليل الدكتور على التهديد واضح؟ ففي بعض الاشياء الاستخفاف هو انكار ما يعود من الدين بالضروره. لما واحد يقول ويقال صراحه الدين متوازي متوازي الخطا بين الرجل والمراه في الميراث. فهذا كفر قطعا لان ليس كنيسه في الايه في القران الكريم. معظم احكام الميراث اتعمل توزيع الميراث بين الرجل والمراه معظمها ليس كلها فيها يعني ان الذكري مثل حظ الانثى. واحد يدخل من حكم شرعي او من الابيات او يعني يسب الله سبحانه وتعالى كما حصل حين قال مثلا في وليمة عشان البحر او مثلا ذلك الذي اعطيك المرأة التي وقفت من الحدود الشرعية قد قطع يد الثالث والجنة والرجل من الثالث يعني انها فتبدي او تبدي احد الابيات في طبعا مكسرات محدده في شيء الناس دول مش عارفين يفهموه وهو ان موضوع التكتيك ده اصبح ايه يعني عصر يكون فيها الناس ان تفكرني لا تفكرني. هي طبعا اسلوب في غايه السذاجه في غايه السذاجه ودي المشكله ان لما يتكلم الانسان غير مؤهل فتاخد منه اشياء محيره احيانا يعني كان عادة كان مثلا واحد احيانا ممكن يكون استاذ جمال مثلا يتكلموا في اي قضيه اي قضيه مثلا لنصرة الله مثلا يقول لك ان احنا كفر رغم المصدر ان هو يعني يفكر بطريقه اعمق من هذه الصفحيه ولا ثلاثه لكن في ناس كتير تيجي تكلمها في اي قضيه دينيه هو اثر فيها تيجي تنصحه ان هو احنا كفر وما فيش مسلمين غيركم فيقول لك ايه استاذ جمال السؤال الى موقف نفسي فاهم يعني انت معناها انك انت بتقول انك افضل مني عند الله او انا بستقي اللي احسن منك كما يكون ذلك احيانا في حين ان القضيه حتى ممكن تبقى خاصه في بعض التكاليف الشرعيه لا يستلزم ذلك الحكم عليه بيكون في غير هو يعني معلوم. ايضا موضوع ان هم ما يكون ارهاب ان انتقدتني فانت تكفرني الارهاب ده وقت التكفير وبيعتبروا ان موضوع التكفير ده في حد ذاته شيء من اختراع المتفرقين الجدد. لا احنا مش هنقدر نكتب ابدا ان التكفير ده جزء من الاحكام الشرعيه وان في تكفير بحق وحقيقي. يعني وفي كتب الفقه كلها فيها استثناء بس اسمه كتاب الرده يحدد ويقصد من لم يخرج المسلم من ذكرت الكتاب الى كفر. فدي منضبطه ولها قواعد في غايه الدقه ظهرت ضبط الرغبات منذ زمن بعيد ولا يخلو منها على الاطلاق كتاب جامع في من كتب الفقه. فالموضوع ان الواحد يرفع هذه الرايه ويعتبر قرائها انك لو انت خدتني ان انت بتكفر لي انت بقيت كتير الى اخره نوع من الارهاب المرفوض لانك اذا اتيت بما كفرك فانت بحكم الله كافر حتى لا تكفر في الدنيا. واضح؟ خاصه اننا الان يعني نعاني من يعني غادره او محاوله زلزله الثوابت في محاوله رافقه الان لزلزلة الثوابت وكنا تكلمنا بالطبع الضرائب على موضوع كسب الضرائب بالذات في قضية الضرائب وأهميته في تكثيف منابع البزنس. لما كانوا يهيئون النقاب منذ مدة كنا نقول يعني انتبهوا هذه مجرد خطوة فقط. وجوب النقاب لأنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون مراجعة الخلاف. لكن إذا نجحوا في هذه المرحلة سيحتزون بها وحرارة الحجاب حتى الحجاب المنسوخ او حجاب التبرك الشارع يعني الان. طرح اسئله يعني بطريقه شيطانيه واحدى الصحفيات المغمورة او المغمورات وسلطت عليها الاضواء فتحت لها وسائل الاعلام فجاه لتكتشف ان الحجاب ليس من الاسلام ولتقول كلام لا يقوله الا مدمن نبات الفتنه. ويعني مش حامل يعني راح الاخوه تكفي الحوار لها في الاذاعه على النواة وانا تعجبت ان في حريه الاذاعه لهذا الحد لان جميع من قصروا عليها جامعوهم بلا استثناء خالفوها وخالفوها بشده وانكروا عليها اشد الانكار ومعرضون لها الانكار وهي الحد. فوقع يعني من نور ربي كريم له لكن مش هنقف مع هذه الدعايه الجميله هي القضاء على الحجاب، لا لكن يعني هذه البركه الشرعيه اللي فيها عمليه محاوله زلزله التوازن في الامور الكابيتالاتيه لا نقاش فيها بدات تكون محل نقاش الان والبعض ينكر ويكذب بهذه الاحكام. طبعا هو بيقول ان البناء يكفل قادم ان هذا لم يحصل. تقدير الشريف هي في جمله مهمه في سياق الكلام لما كنت بتكلم على الملائكة او الذين يقترنون بالمتواتر برضه في المره في جراحه. فقلت ان اللي يمشي في طريق قاسم امين سينتهي الى الخروج من الاسلام بهذه الطريقه. بان يقع في مثل هذا الكفر هو الطعن في الحكم الشرعي هذا القران والسنه وتكذيبها القرانيه. فيمكن العباره قد تهم ذلك لكن لا تحصل ابدا. وكما قلت انا احققت كل نفسي بالشهاده وعزيز عليه. لكن هو حساب على الله، احنا بيهمنا ايه؟ الثواب الذي تركه. ولكن في عمك في اي انسان يعني المفروض موضوع التكفير هو مثل القضاء الشرعي وليست مطلوبه لاحد الناس، يحصل التكبر من الامور كثيره، ليس هذا يعني وقتها. ايضا من الكاتب الصباح ايضا انه نسب الي الاجتهاد الشرعي وكاتب امين السعيد. امين السعيد حسابه على الله سبحانه وتعالى قال كلاما كفرا في كثير من المناسبات بالذات الاخبار المشهوره عنها كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عقد الولاء ولدينا النفاق. وكان لها كلام ايضا في موضوع متواجد الرجل والمراه في الميراث الى غير ذلك. لكن قضيه هذه الاسباب على الاطلاق هؤلاء يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن هو يدعي انني كفرت هذا الجد وهذا لم يحصل. كذلك قصد الامين سوى هذه العباره المهمه كما يعني بينا. اما القائد فايضا لم تتعرض للجد في ايه؟ في هذا الشريط. لكن انا اذكركم بعباره قالها الشيخ عبد الله مفتاح او عبد ربه مفتاح وهو من علامات الازهر نشر في مقاله في مجله الكوكب. وهو الحافظ طه حسين في اثناء الصراع المليل الذي حصل بينه وبين كل علماء المسلمين في مصر بلا استثناء. ليقول له كيف تزعم ايها الدكتور هو بالفضل تعرف ان انا من كبار علماء الازهر. كيف تزعم ايها الدكتور ان بعض العلماء اثار هذا الامر امر كفرك. وهكذا وصار يقول لك فاتبعت في ذلك علي وحدي لان العلماء اجمعين وعلى بكره ابيه يحكمون عليك بالكفر وبالكفر الصريح الذي لا تاويل فيه ولا تجاوز واتحداك واطلب منك بالالحاح او رجاء ان تدلني على واحد منهم وواحد فقط يحكم عليك بالكسوف والابدان دون الكفر. اجل اني وانا من بينهم اتهمك بالكفر واتحمل تبعه هذا الاتهام وعليك تبرئه نفسك من هذا الاتهام الشائن والمطالبه بما لك من حقوق محمي. يعني ايه جهه الطلب؟ اولا يا جماعه مش هنطول في هذا الموضوع. عباره اخرى وايضا نسب الي الكتب والتنسيق والاستمرار على احمد زكي من كتابه العباره قلت الذي سماه ابوه احمد بهاء الدين. ده اسمه منين؟ احمد بهاء الدين اسم عزيز عليا اسم احمد وبهاء الدين. يعني نقلت عن هذه العباره وهو يقول هنا يواصل قائلا ومستريا ومدعيا ومبينا. هذه العباره انا اعتقد ان الكتاب مش يعني الكتاب قلنا الصحابه والاقلام المذمومه الاستاذ انور الدين رحمه الله طبق في 2014 بيقول عن احمد بهاء الدين يقول قال احمد بهاء الدين لابد من مواجهه الدعوات الاسلاميه دي الجميله مواجهه شجاعه بعيدا عن الناس ضد الرعب فان الاسلام كغيره من الاديان يتضمن قيما خلقيه يمكن ان تستمد كنوع من وادع الطويل اما ما جاء به من احكام وتشريعات دنيويه فقد كانت من قبيل ضرب البدن ومن باب تنظيم حياه نزلت في مجتمع بدائي الى حد كبير ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. دي بالنص من الاخر. ان وجدت حقيقه ان كنت اتقن الجرائد والله الحمد بعد يعني مره رحت ان انا يمكن ان اجدها فكما قرات الصفحات الجديده انا معلم على الموضوع اللي انتهى اللورنس سوري فدي جريده من الاسبوع صفحه 22 بتقول الجريده حينما صدر كتاب قاتل كبير تحرير المرأة عام 1949 تحت تجربة كبيرة. قيل أن يكون احتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور جهة عام على صدور هذا الكتاب إلى آخره ثم يذكر هنا يقول من التنمية التشكيلي عارف عدل يرزق الله نشر خلاف حكمه لأحد بينه وبين أحد المحامين في أحد المؤتمرات عندما وقف أبو عبد الرزق في الجهة لإقرار الصحابة خلال تعقيده على الرجوع إلى النصوص الدينية لذلك كان يرجع للنصوص القرآنية والحديث النبوية فهو أسرع عليه فقال له هذا جهل كيف تجيب سيرة الآيات والأحاديث مثل هذا الجهل فوصفه بالجهل لإقرار الصحابي خلال تعبيره على الرجوع الى النصوص الدينيه وربطها بقضايا المراه من حيث الكوانه التواجد عليها وقضيه الحجاب وتطبيق الشريعه عموما. وبلاد اخرى من الدراسه المحترم هاجم الاحتلال تطبيق الشريعه في المملكه العربيه السعوديه وقالت انها محاوله ارهاب المواطنين. بقطع يد الناس عقابا على السرقه ودمج الداعي والداعيه هي امور رجعيه لم تعد صالحه لهذا العصر. أنا بذكر من الجريدة المباشرة. الكاتبة الكويتية ليلى الرحمن التي تتحاكم في العاشر من هذا الشهر بتهمة الجذور والخروج على الأجانب. تذكر أن من حق المرأة أن تكتب عن الجنس والسياسة والدين كما يفعل الرجل تماما. فهنا أيضا هو تناعم في الكلام ويعني يقول ثم يوصل حملة الكذب والتكفير قائلا الكاتبة الكويتية ليلى الرحمن أنا مقتول على التنفيذ تعليمات بعدم التدخين في المؤتمر لم تقدر على أن تمسك نفسها وسألت أول سيجارة وهي على المنصة والباقي تبعها في هذه السنة طبعا دي كانت تحاكم في الكويت بتهمه الخروج الفجور والخروج على الاهداف. انت عرفت اكثر يقول نلاحظ مسؤوليه ان اسماعيل ليس داعيه فقط لكنه ايضا مخطئ متمكن. يعرف من الذي اشعل اول تجاره ومن الذي اشعل ثاني تجاره. الكلام برضه بالمره كلام في الصفحه الجميله بتقول هنا على هذا المؤتمر على منصة الشهادات بدأت الكاتبة الكويتية ليلى الرحمن إشعال سيارتها الأولى. رغم منع التدخين هي طبعا أول وثاني وثالث هي الواقع المنصة. هي الواقع المنصة ممنوع التدخين وهي عملت أول تجارة وده إلى حين ما تبدأ بقى سفر وبعدها قاعد باقي الناس وهي التدخين. فأحب مش محتاجة مخ ولا حاجة هي الواقع المنصة. والناس كلها شايفاها فطبيعي إن كل الناس مش حوالين كلهم كانوا مدخنين. كل الناس اللي قاعده مخصوص ان هي اول واحده ودي ثاني واحده ودي ثالثه هي اخر لانها على المنصه. ف بتقول على منصه الشهادات بدات الكاتبه الكويتيه هي ما كانتش عارف ان هي هنا رغم منع التدخين في قاعات المجلس المكيفه ثم تبعتها بقيه من كنا معها على المنصه. بعد ذلك يقول كما انه لم نجد في كلام ليلى الرحمن يمكن ان يلوي عنقها ليسلمها بالتكليف او بالكفر فاختار ان يمارس المش والتدليس وقبل المحصنات والعياذ بالله طبعا هذا ممكن الحمد لله على طريقه لا تتوقف الصلاه اخبر المستمعين يعني كان الخبر من عندي ان الكاتبه كانت تحاكم بتهمه الخروج على الاداب والنذور الى اخر يعني كلام طبعا هذا ليس كلامي وكونها بتحاكم معنى الواحد بيحاكم مش معناها اتهامه بالمكان الذي يحاكم اليه ويقول لك ان تؤدون الى المحاكمة اصلا والقرار اللي يطبق فيها هي طبعا. لكن كلمة محاكمة معناها ان ايه؟ لم تثبت التهمة. وقال انا ما اتطلبش شيء بخصوص الفجور وكذا، لان طبعا لما الكلام مكتوب في الجريده انها بتلفت كتاب يعني كتاب بيسال على ايه؟ فيه كلام غالي او فيه شيء من الكلام غالي ولا لا؟ رسالة المرأة وما الذي يهين المرأة؟ هل المرأة يعني التي تتشرف بخدمة بيتها وزوجها وتربية أولادها وتقام بذلكها دي يعني يقال عليها خادمة هذا الاحتياط للزراعة والاحتقار فطبعا دي التعليم يعني ماذا عقلية الأولاد يقول أن المرأة يدعونها العبد المادة والزلال حياة حتى لا تكون مصدرا للشهوات أي أن المرأة مجرد جسد بلا عقل وفكس ما بعد الحداثة يعد المرأة وتحولها إلى أبناء كذا وكذا إلى آخره. أرسلت الدكتورة نواف السعداوي البلد الأمريكا للمؤتمر أيامها حيث تقيم الآن تقول مع تصاعد القوى السياسية الجديدة في بلادنا اشتدت القيود على النساء والفقراء. لقد كان الفقراء فقرا وحرمت الأغلبية الساحقة من الضرورات المادية وكان لابد من قمعهم لمزيد القوى الروحانية والمواعظ الدينية. انتشرت ظاهرة التدين لأن الراجل ما بيتحجبش فجابة التدين انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الخلاف بين النساء. اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعريف المرأة من شعرها يوم القيامة في خلافة الله أو الأب أو الزوج. قلوا إلى الأسلوب ورفعت إحدى الأستاذات الكبيرات وعرضت ما قالت عن التمرد والإقلاع. كانت تلف شعرها بحجاب الكنيس وأكدت بغضب طاعة الزوج من طاعة الله. ثم أضافت إن ما أقوله ينتهي إلى الشيطان. ولماذا ارتبط الإبداع بالشيطان؟ إلى كلام يعني مثل ما يقال في المسجد الحديث هذا. فيما قال لمملكة إسماعيل عبد التواب صحيفة الصحفية الصحفية بلاد العراق متغنية تماما يعني هي بصورة موجودة لكن مضبوطة كتب مقالة في بلد الغرب يعني هي من شدة الحملة عنوان المقالة بعض النساء يحتاجن إلى تعلم الحياة من ترد على ما حصل في أبوك هذا المقالة وتحت المقالة ذكروا لها على المرأة بعد 100 عام تحرر ألا تطالب بقاسم أمين جميل إنما تطالب بمن يعلمها الدين الذي كله حياة فذكر الله أن يهديها. دي يعني دي جريدة الأسبوع أنا شو الورقة هي ورقة لأن وجدته بعد هذا المرض الحقيقي مقالة ثانية للدكتورة نجلاء القنيوبي جريدة الشعب عدد 5/11/99 بتتكلم هناك تقول أصحاب هذا الشعار عادة الناس يتبدلون القضية إلى مجرد الحديث بلا حياة عن الزي والجنس والرجل فتحول الموضوع إلى المقارنة باستعجاب بالنوع الآخر تافه وهزيل. وهي التي ذكرت القصة تقول إن التزام المرأة بتعليم الإسلام ومن دونهم الدين لا يعصوها في شيء بل علمت أحلى ما سمعته في هذا الطرف من صديقة مرتبة التأثير الإسلامي عندما سألتها ما هو شعورك كان ردها شعورك بالحرية كان لما تحجب في منظر إحدى النقود. كذلك أمر العميد المتقاعد كامل الشرقاوي في الشعب 5/11/99 بيقول أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها مصر أو أي دولة أخرى بمرور 100 سنة على صدور كتاب. قصاصة من جريدة الأسبوع 8/11/99 بنت الشيخ الفقري رحمه الله كانت موجودة في هذا المؤتمر وحاولت أن ترد على كثير من يعني التجاوزات التي فيها. جريدة بتقول كلمة الشيخ الفقري التي واجهت المتكلمات. يقول الكاتب خالد محمد علي دكاكين الثقافة في مصر تبيع الآن وسط تحريم لكي تصبح مثقفا رائعا ونجما من دون فكر فقط هذه التراث الإسلامي باعتباره سبب التحدث ودافع عن أي مستشرق تختاره لطلاعة الطريق. وانتهت بجماعة المثقفين الملهمين التي تقيم منابر دولية تقطع فيها الصحراء ويجمع فيها أثناء الشعب الجاهز والتهم. ففي إحدى منابر الثقافة المزعومة وتحديد الدورات التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة الظهور ذلك عام على تحرير مطر طالبت الناقدة الكبيرة النقاش بإلغاء الاعتماد على النصوص الشرعية بخصوص المرأة. يعني إلغاء القرآن والسنة. أي حكم شرعي يتعمل في الوقت القرآن والسنة هي مجددة. والاعتماد فقط على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان. وخاصة الاتفاقات الدولية لإلغاء كل أشكال التبييض ضد المرأة. وطالبت بمساواة الرجل والمرأة في كل الحقوق وإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 26 لأنه يتضمن تبييضا صادقا ضد المرأة. كما قالت ثم لقد دخلت في حوار فاخر أو دخلت في حوار فاخر مع ياسين الخيام رئيس جمعية الشيخ القصري التي تصفت لمداعي اضطهاد الإسلام للمرأة. بالطبع اشتكى ما قالته ياسمين بين صدور الصحف. لذلك سألناها عن مدى ارتفاع المجلس الأعلى للثقافة فقالت إنها عندما لقت مع الدكتورة عقلة الكحلاوي من جامعة الأزهر وجدت جوًا يفخر من الإسلام. السخرية كانت من حق الطلاق والحجاب والاستوانة والتعدد وأنا لا أجرؤ على الإفتاء لأنه نسوا أن حق الطلاق للرجل يقابله حق الحرمة عند المرأة وأن الحجاب صديقة بحكم نص الثالث ولا الشهادة العامة والقيادة قيادة مشتركة لتسليمة الأسرة بمردة مرات المنزلة وملكة الاستبدادة. أما التعدد فهي رخصة يستخدمها الرجل بضابط العدل وهو بالتأكيد أفضل من أن تكون للرجل عشيقة. الحاجة يسليم وتعرف كلمة الحاجة والحاجة كلام يعني مش صحيح طبعا يعني مفيش واحد بيصلي يقول يا مصلي او يا مزكي او يا صلي ولا الله فكلمه الحاجه لانه حاجه دي من البدع الشائعه في المجتمع والناس لو جلسوا الي ان انا بقول الحاجه دي كده من البدايه لو انا ما استعمل هذا التعبير اطلاقا فده من كاد لي هو ايضا فهو يقول ايضا ان الاخ ده خالد محمد علي يقول الحاجه يا ابني طرق التقديم الملكي اعتمدوه فريد النقاش في الدقه فطبعا انه نريد الفقه المستمر واخر مظلم فالكتاب واحد والايات واحده وكان في فترات عن دخولها القاعه وسط عددي كبير ادعوا عليها انها دخلت بمظاهره مجموعه كبيره يعني تدلسها في المواجهه كانت معي فقط عدل الكحلاوي وهي استاذه جامعيه وسهيله حماد وهي باحثه سعوديه ونحن لسنا عالمات ولكني اتهم بجهد متواضع في نحو 100 بعض النساء وتعليمهن امور الدين من طريق استضافه عدد من علماء المدرسه المشهود لهم بشكل دوري. والتساؤل هو لماذا ضاقت القاعه باراء من دافعنا عن الاسلام؟ كان واضح من الجو العكس ان هي مواجهه بين الاسلام وبين ضد الاسلام. وهو امر معروف. ايه اللي ضد الاسلام؟ لما واحد يقول لك يعني الاسلام في فصل ثاني وهو في فصل ايه؟ مش محتاجه يعني ذكاء. يقولوا ولماذا لا تتم دعوتهن لسماع رؤيه النظر الاخرى؟ ولماذا من فعل الثقافه والحريه والتحرر ونغلق الباب في وجه الراي الاخر؟ الحاجه ياسمين تقول انني مسلمه واعتذر عن نفسي وعن كثير من المسلمات. فليس لهم منع من حق التعبير، بل هو انها تتكلم او تذكر. ونحن نسال لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدس تنكبهم عندما يواجهون بالراي الاخر والسنتهم تصرخ دون ان يشعروا امسك الغالي على طريقه المخرج السري الذي لا يحمي بالجريمه من قراءتها لكن يامر من خلالها على الاخرين المتهمين. ايضا هذه واحد مجرد 29 جريده الاسبوع عنوان المقاله في صفحه 16 المرأة تخوض معركة التحرير ضد نفسها في المجلس الأعلى للثقافة، هذا حصل كما ذكرنا طبعا ما يقدروش من ذلك يتكلموا عن هذه الأشياء تشاجروا مع بعض وتفرقوا وحاجات زي كده. فبيقول هنا اتهام الأديبات باتباع الفكر الذكوري والمقارنة بإلغاء أحكام الزنا. على مدى أكثر من 60 نسمة قبائل مستديرة وليس الشهادات شارك فيها حسن كبير من المبدعات والمبدعين والباحثات والباحثين المسلمين وراء. في خاتم مجلس الأمن للثقافة يوم الخميس الماضي مؤتمر 100 عام على تحرير مرة الاستمرار 6 أيام. واحدة من أحد المؤتمر فيها الدكتورة تانكيا لينسون للجامعة الأمريكية أكدت في الجنة الإسلامية باسم الباحثات الإنجليزية إن حركة المعارضة الإسلامية الإنجليزية التي بدأت في مصر قد سبقت الدعوة لتحرير المرأة في الولايات المتحدة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. الصدام الدائم كثيرة من الصدام الدائم للمرأة. فيكون والدعكه والهوى ان يكتشف المرء صورا جديده للجلد والمجلده من المراه للمراه نفسها. الى درجه ان احدى المشاركات في المؤتمر صرخت في الجلده الاولى التي كان يرقصها الدكتور جابر عصفور باعلى صوتها: نحن نريد قاتلا جديدا يحرر المراه من المراه. نريد قاتلا جديد يحرر المراه من طغيان المراه. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيلا من المشاركين والمشاركات الى درجه ان الدكتور جابر قال معلقا: لعله يصبح محورا جديدا نعمل لجنه ونناقش موضوع تحرير المراه من المراه. وذكر الحقيقه برضه في نفس دي من الاراء بيتكلم على الكلام على بعض الامور لانه تعلقها بالشهرات هذه الاشياء. فبيقول: لا اعتراض بالحديث عن هذين الامرين، ولكن ان يكون في الحياه، لا ان يكون الحديث على نحو يكفي في الحياه الى ان قال وكان الفيلسوف الالماني شوبنهاور كان على حق حين قال ان الرجل اكثر حياه من المراه. يقول: اتهامت بعض المبدعات العربيات في ذلك الاكتشاف الشديد بالحجاب يدعو الى الدهشه والعجب، ولم يصلنا الى ما قال اليه فضل الامين في دعوته الى الحجاب لئلا يكون حجابا عقليا. وان كان معنى ان تتحدث احدى المبدعات الخليجيات عن المترتبات والمحددات للجميع بسخريه لا مبرر لها، موحيا كانها استاذه بالجامعة تلقي محاضرات مع انها لم تلتحق بالجامعة اصلا. قائمة للطالبات احنا على طلبتن حتى اراكن فترد عليها واحده تخاف الفتنه ولا افهم معنى بعض الناس تقول لا تخاف الفتنه ولا افهم معنى لهذا القول. وحين يوجه احداهن سؤالا هو متى تنتقدين ترد كلاما لا يوصف الدراسه، يعني كلام الدراسه في السوق يعني يمكن اني كبيت به الان فلن اقراها. دي بعض الاشياء. في برضه موضوع الجندره او الجندره. دي كان مؤتمر قبل موضوع تحرير المرأة نطق يتعامل مؤتمر في اليمن. وحصل لبعض النسوة في هذا المؤتمر في اليمن تطاولت على الذات المهنية. تطاولت على الرب سبحانه وتعالى تعالى عما يعني يقولون. كان في بعض المقالات يعني بعض الاوراق التي قدمت في المؤتمر في اليمن عنوان يكون الصورة النمطية والجلدة في كل المرحلة الأساسية. هو هنا الكاتب اليمني الدكتور عبد الله بطلت بهذه المناهج التعليمية في اليمن وأنها متحريرة للرجل على حساب المرأة. الأمثلة اللي جابها بيقول لي كتاب القراءة المقرر على الطلاب المعاش الأمنية قال الطبيب كذا وقال المهندس كذا. فبيقول إزاي يغش قالت الطبيبة وقالت المهندس كذا. الكتاب قراءة عادي مش فبيجي كلمة الجندرة أو الجندرة الجندر يعني إيه؟ الانتماء للذكر أو الأنثى. فهو بيقول إن من اللغة العربية وهي متحملة إلى الرجل ضد المرأة وإن المفروض نلغي دور النسوة ودي مرتبطة بالأيام كل شعرها. مشكلة أوي يعني حتة دور النسوة وإن المفروض يعبر عن الرجال والنساء بإيه بنفس من اللغة. بريك أبوري أيضا كلمت عن الجندرة اللغة والأدب أي تأليف اللغة والأدب. فذكرت الباحثة أن أقدم كتاب كرة محو الأنثى وكرة السلطة الذكورية هو التوراة ابتداء بفكرة الله المنكرة والعياذ بالله. ولذلك يعني من المهم جدا ان احنا برضه نشوف الابتزاز بطل ليه مدى. بطل هذا الكلام الكفر من الله هو يعني يطلع يبتز ثم عقر الذات الالهيه بدور المؤنث والعياذ بالله. واحد كان موجود اسمه سيد عبد الرؤوف. سيد عبد الرؤوف ده رئيس تحرير حقيقة عقل النبي المصري. الجريد العقلية تبع ليه؟ من حيث الوطن. مش كده برضه؟ عقل النبي تبع حيث الوطن. طريقة التحريك أنا ما استحملش هذا الكلام. لم يتحمل أن يصل التطاول على الناس الذي هي لهذه البركة، فقال رتب على هذه البركة بريحة أمريكا. أن هذا ليس فكرا إسلاميا على الإطلاق، هذا نحن الحقيقي أعلى من الفكر المرضي الذي يتعامل مع الذات الإلهية كما لو كان معمولا مع بشر. فممكن رفع أبحار الحضارة المادية التي من بشر الدين ونال بتفصيله عن الدولة الإسلامية كلها يتناقشون تفضل هذا الله كذا من كذا أبيض أم أسود، فهو متحيز للرجل أم للأنثى. وقد انتهوا بالفعل من وضع ديني جديد يفترض هذه الأدوات. فيقول هل وصل إلى الصراع الفكري والعبث الفكري بالحديث عن اللغة المجلة واللغة الممنوعة المنوعة واللغة المؤنثة، فتصل الهوم عن الحديث عن الهوم الحياتية إطلاقا العربية والمسلمة. ولم تفرق كلمات الأستاذ عبد الرؤوف هو في التحليل العقلي المشاركات عند حدود الادب في التعامل مع مقدسات المسلمين. فجاءت الباحثه المغربيه رشيده مسعود لتستنكر على الله عز وجل تعبيره عن الاناث بصيغه الذاكره وليس التعريف بقول تعالى يهدي من يشاء الى ذاك. وقالت على الاستاذ احد المساء خليفه من الخلفاء في زعمها إن علامة التعريف للذكور أفضل من تسليم الإناث منكرة. طبعا الآية اللي بعدها إيه؟ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني على أي الأحوال كان كل الكلام عن اللغة العربية متحيزة ضد المرأة وعن تبعية الأدب النسوي لسلطة الأدب الرجالية ذاتها أدب. ولما أرادت إنهاز أبو غزالة إحدى الأديبات الفلسطينيات أن تجد تفسيرا لذلك لم تفرق بين القراءة القرآنية والقول الشعبي، فقالت ربما يكون مرجع ذلك مرجع للغة العربية متحيزة من المرأة رجل من المرأة ربما يكون مرجع ذلك إلى مقولة أبا جهل قوامون عليه ذلك مقولة. أما الكثيرة الأمريكية لدى اليمن ظهرت الدين فقد تحولت الى غرابه اسلاميه من احتراز الامن، وجاءت كلمات مع العلم الذي مارس ضد المراه في المجتمعات العربيه والاسلاميه خاصه بعد استشهادها بالايات القرانيه والاحاديث النبويه. وختمت الكلمه بقول الله تعالى: ولا بد مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله ولا خيركم لاهله. يمكن في الامريكا كلمه احسن منهم يعني. طبعا ايضا من التكاليف التي ذكرها هنا انه موضوع بدايه تحليل المراه كان الكلام على ان 100 سنه على صدور كتاب تحليل المراه وليس ايه حركه تحليل المراه، على اساس ان تحليل المراه بالمفهوم الربي المنحرف هي بدأت بالفعل منذ الاحتكاك بالثورة الفرنسية. هو هنا في مقال لكن قصاصة مش موجودة جديدة هي لكن هي قال لعزة أحمد صابر بيتكلم في الفكرة الثانوية بتبقى كتابية أبو قصة والجنرال يعقوب ومقصوصة الرقبة. بيتكلم هنا على الجبال بين الحاجات عن الجبال في تاريخ الثورة الفرنسية. وبيقول هنا من ان الازمات بالذات الثوره الروسيه اول ما ادخل الزكاه في حق المراه في المجتمع المصري طبعا الجبهات بتتكلم بالتفصيل. نوريس عمر لم اخذ هذا الكلام من الجبهاتي وقال ان دي بدايه حركه تحرير المراه، حركه تنويه حقيقيه بدات من ايه؟ انطلاق النساء في ارتكاب الفواحش مع الجنود الامريكيين، دي بدايه تحرير المراه. فهي حقيقه فعلا بدايه تحرير المعنى الذي يقصدونه. فهنا بيقول في المقاله بيقول: ويذكر الجبار في تاريخه ان السائر في شوارع القاهره لم يكن عجبا ان يرى الجنود الفرنسيين يرتكبون الفاحشه ويقع الواحد منهم على كذا وكذا في الطريق غير رجل ولا مباني مجاهرا غير مستتر، وتفشت سقوط العقبه والسخط والرأس والنزول الى اخر الانتهاك في هذا الموضوع. وهنا من ذلك نظرة والأميرة بدلي طاهر، نظر فاطم اللي هي كان ابوها يعتبر نفسه احق بالعرش من حتى الكلام ده مصطفى اللي هو نفسه بيقول بيقول ان الامير رغم هي ابنة الامير مصطفى فاضل باشا يكن ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير. كان والدها مصطفى فاضل يعتبر نفسه احق بعرش مصر من الفديوس ماري. ومن هنا كانت الأميرة رملي تعلن الحرب على الخديوي عباس. وهذا من جميل في المساء الخميس 4 أغسطس سنة 1983 مقالة لمصطفى أمين بعنوان هل انتحر محرر المرأة بسبب المرأة؟ كان يناقش فيها كلام يقال عن أن فاطمة أمين انتحر بسبب المرأة. فحصل اضطراب لان الشباه ان الملكه نظري هي الامير نظري فاضل. الملكه نظري اللي هي ولدت الملك فؤاد جاء امرها في موطن اخر. ايضا نقلت من نقلت عن مصطفى امين القصه دي انا بينها عن مصطفى امين في مقام اسمها من 10 ل 20 لمصطفى امين في اخبار يوم 9/1982 بيتكلم فيها كيف كانت الملكه نظري بتشتكي من شده الملك فؤاد ان هو يواجه يعني الوالد فاروق وكان نظري امه الملكه نظري كان اسمه فاروق امه الملكه نظري بخلاف الاميره نظري فاضل الملك ماجد تقريبا سنه 1915 حاجه كده. فدي خطأ واقع في سنة الشك والأسماء، ولذلك حصل تعديل في الطبعات التي طلبت بعد ذلك من الجداد فيما يتعلق ببعض هذه الجزئيات إذا حصل مقررة سوف تكتشف. هو بيتكلم هنا بيقول في 17 سنة التي عاشها الملك مع الملكة لم يسمح لها بالسفر إلى أوروبا سوى مرة واحدة عندما أجمع الأطباء على ضرورة سفرها إلى إحدى مدن الأمياء المعدنية بفرنسا لتعالج فيها. ولكن سنة 1927 وكان الملك مسافرا لبعض دول اوروبا زيارة رسمية ورفض ان يصحبها معه في هذه الزيارة واشترط ان تبقى في اوروبا للعلاج يعني محجبا ورفض ان تكون معه على نفس الذاكرة وامر بان تسافر بيد محروسة ليتفادى تكرار الظواهر العادية حتى لا تضطرب بدون ذلك. وامر الملك ان يكون لك اي جبال طوال الملك في الممشى امام الجناح الخاص بالملكه في اليمن. وعندما رايت الرحله وخيم الظلام في الليله الاولى رات الملكه البيت ذات فغضبت وهادت ونادت وامرت قبطان المياه المحروسه لفتح البيت ذات ثورا وقال لها القبطان باحترام انني انفذ اوامر جلاله الملك شخصيا. وقالت الملكه ولكن وجود هنا يضايقني وصوت حذائي يزعجني ويقلق لوني ولم يستطع القبطان ان يقول ان صوت الحذاء لا يسمع مع وجود انبساط المفروش على الارض. بل قال لذلك اذا كان صوت الحذاء في الجبال يزعج جلالتك فاني سامره ان يخلع حذاءه. وفعلا كان الجنود الذين يتناولون الحراسه ليلا امام جناح الملكه يخلعون احذيتهم ويقفون حفاة تنفيذا لامر الملك من جهه وارضاء للملكه من جهه اخرى. وحدث في تلك الايام ان نشرت مجله لغز المسلم وهي عريضه بدون مجله صوره للملكه نظري ووجهها مكشوف. فقامت قيامه الملك فؤاد وطلب من توفيق نكيل باشا رئيس الديوان الملكي ان يطلب من عبد الخالق طروس باشا رئيس الوزراء اغلاق مجله لغز اليوسف لتهمه العيب في بلاد الملكيه. وحقق مدير المطبوعات مع عروض اليوسف فقالت ان الصوره منقوله عن جريده فرنسيه وزعت في لوتش. واتهم مدير المطبوعات بتوجيه شديد اللهجه الى عروض اليوسف. وكان ملك فؤاد يعرض على ان لا تبدو الملك نظري كافرة امام رجل حتى انها كانت لا تستطيع ان تتنزه في حدائق القصر الملكي الا اذا حجبت نصف وجهها. وراح ما يتحقق بوليس القصر من عدم وجود رجل في المنطقه التي تتنزه فيها الملكه. وفي الوقت الذي تتنزه فيه الملكه وفي الوقت نفسه يصدر الامر الى جنود الحرس الملكي الذين يجلسون فوق جدران القصر ان يديروا رؤواهم الى حديقه القصر طول مده سير الملكه في الحديقه. وحدث أن قدر الملك أمان الله قال ملك أفغانستان أن يزور مصر وهو في طريقه إلى أوروبا. فصحب الملك سوريا زوجته ورحب الملك فؤاد لملك أفغانستان. ثم سمع أن الملك أمان الله دعا نساء أفغانستان إلى بلد الحجاب اقتداء بغرض كمال أتاتورك الذي أمر الحجاب في تركيا. وجاءت التغطيات تقول إن الملكة سوريا تترافق الملك فيسرع في رحلة ذلك كشفة الملك. وعندئذ أمر الملك فؤاد استراحته ملك أفغانستان في فصل عقيم بحكم أن التقاليد تحول دون اشتراك الملكة سوريا في الزيارة الرسمية. وعرف أن الملك فؤاد لا يريد أن تقيم سوريا في فصل عقيم حتى لا تكلم أفكار الملك الرسمي. ووثق الملك أمان الله على أن تكون إقامة سوريا في مصر إقامة غير رسمية فلا تشترك في الحفلات والاستقبالات التي تدعى إليها. ولم يكتف الملك فؤاد بذلك بل أخبر الملك أمان الله أنه يطلب أن تظهر زوجته الكافرة أثناء إقامتها في مصر مراعاة لتقاليدها. وخضع سوريا لرغبة الملك وأصدر الملك فؤاد أمره إلى وزارة الداخلية لعدم محاولة تصوير ملكة أفغانستان. وكان لم تظهر صورة واحدة للملكة سوريا في الصحف المصرية فمدى مدة إقامتها. وعندما انتهت الزيارة وصعدت ملكة أفغانستان إلى الباخرة الإيطالية التي أخذتها إلى أوروبا أسرع ونزعت الحجاب لحركة عصبية وقالت للصحفيين أظن أننا نسمع مقيدين بأوامر الملك فؤاد هنا. الشاهد أن هذه القصة من كلام مصطفى أمين في مقالة من 10/10/20. الأمر الآخر كما ذكرت هناك حصل نفس بالفعل في كلام التأمل في بعض الصفحات الأولى حول موضوع الملك أبو الحسن ثلاث نقص خمسة في أحد المواقع بسبب اشتباه الاسم بين الأمير الرجل فاضل صاحبة الصالون والتي أيدت قتل الأمين تأييدا شديدا في دعوته وبين الملك الرجل اللي هي والدة الملك فاروق. لكن برضو العهدة تقريبا يعني في جزء كبير هذا الكلام ليست عليا لأنه يناقض هذا الكلام المصدر وعداوة الكلام في هذا المصدر وهو كتاب خواصر نيلية للشيخ عبد الله محمد بن الصديق الإدريسي الروماني بيتكلم فيه في صفحة 189 عن حكم الزواج الكتابية زواج المسلم من الكتابية. وكان من ضمن ما قاله بيقول إن الرسالة دين التسامح لا يريد إكراه أي شخص على اعتراضه وهو يعتمد في نشر دعوته على الاقتناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغرب. وعناقيد يتزود الكتب في كتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يبلعها طرة في عقيدته. ولكن الكتابية إذا تزود المشكلة يحاول إخراجها عن الدينية في مختلف الوسائل ولو في التهديد. فوإن عن الهامش هناك مضربة في خلص اللحظات يقول والشواهد على ذلك كثيرة أقرأها أن رغم أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. كتاب الذي طبع 1968 بهذه الملكة الأول طبعا لا لكن يقول يعني الملكة مهما أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. وبنتها أدحية تزوجها قبطي مصري بدعوى أنه أسلم ثم تبين عدم الكريم فحملها على أن تنصرف معه وأخذ مالها وطلقها. يعني الشاهد من الكلام ان اشتباه الاسم في الحقيقه كان وراء ان نود الارتداد عن الاسلام للامير الرجل فاضل وهذا غير صحيح وحصل تصحيح كده لهذه الجزئيه لملك فاروق بصراحه. يعني كنت اقصد ان يوجد وقت كافي ان ناخذ جزء من كتاب تاريخ بلاد السالكين لكن اعتذر للاضطراب الى الرد على هذه المقاله بصورة موجودة الحقيقة وإلا أنا أصلا غير متحمس للطبيعة الوقت في نفس هذا الأمر لكن بالذات في نقطة الليل يعني توثيق الكلام وعزم أن كل كلام الذي يقول هذا هو الداعي أنني اشتريته وأملكته ولم يذكر عن أي مصدر وقد أعترف أن أقرأ الكلام من المصادر المباشرة. فأرجو إذا كنت محتفظ بمعلومة الليلة إننا نشهد أن هو أجل أن يعفو الله سبحانه وتعالى أجمعين. فأقولكم هذا وأستغفر الله من ولكم.